قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال رحمه الله واصل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله تعالى: قالوا طائركم معكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم رحمه الله: ولا نوء ولا غول. نعم، هذا الباب في تحريم التطير، والتطير هو التشاؤم، سواء تشاؤم بطير كالغراب كالبوم، ويسمى الغراب بغراب البين، أو التشاؤم بحيوان كالحمار أو النمر أو الفهد، أو بالكسيح كالأعمى والأعرج والأبرص، أو تشاؤم بالزمان كمن يتشاءم بصفر، أو يتشاءم بيوم السبت لأنه يتلوه الأحد أول أيام الدراسة والعمل. هذا كله التطير، والتطير اعتقاد جاهلي ينشأ من اعتقاد خبيث أن يصيبه السوء والشر من أين؟ مما تطير به. ولهذا قال الله جل وعلا في آية الأعراف: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي تقدير الخير والشر عند الله. وفي آية ياسين قالوا: طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطير، فقال في حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا عدوى، هذا نفي يتضمن النهي، ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، خرجاه وزاد مسلم، ولا نوء ولا غول. لا عدوى أي مؤثرة بنفسها، وإلا فإن العدوى سبب قد يحصل معه المسبب ويتخلف عنه لكن لا تؤثر بنفسها. ولا طيرة أي لا تشاؤم ينفع ويضر بذاته. ولا هامة، وهو اعتقاد في الجاهلية أن المقتول ظلما يخرج من رأسه طائر كالغراب فيبقى يصيح إلى أن يؤخذ بثأره، فهذا كما أخبر أنه لا حقيقة له، وإنما هو اعتقاد جاهلي. ولا صفر أي لا يعتقد الشؤم في صفر، كما كان المشركون ينسئون المحرم إلى صفر: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. زاد مسلم: ولا نوء. والنوء هو الاستسقاء وإنزال المطر بالأنواء. ولا غول، وهو اعتقاد بالغيلان بالجن أنها تنفع وتؤثر بنفسها فيخافون منها خوفا في قلوبهم وفي سرهم. نفى ذلك كله عليه الصلاة والسلام، ونفيه ذلك هو نهي عنه. نعم. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل. ولا ترد مسلما: فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود، أي قوله: ولكن الله يذهبه بالتوكل. نعم. ولأحمد رحمه الله من حديث ابن عمرو رضي الله عنه رضي الله عنهما: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. قال: وله مع أنس، أي البخاري ومسلم، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. لما كان التشاؤم ممنوع ومصدود عنه، وأنه سيأتي أنه من الشرك، بيّن صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بيّن أن الفأل يعجبه، وهو إذا سمع كلمة طيبة تفاءل بها. لما جاء سهيل بن عمرو يناقش المصالحة بين أهل مكة وبين النبي عليه الصلاة والسلام، تفاءل النبي به وقال: أبشروا سهل أمركم. هذا التفاؤل ضد إيش؟ ضد التطير. متى تكون الطيرة شركا؟ الأصل أن الطيرة شرك، الطيرة الأصل أنها شرك، لكن أحسنها الفأل، بمعنى أن المسلم يتفاءل بالكلام الطيب وبالوجه الطيب ولا يتشاءم بضد ذلك. فإن ردت المسلم هذا التشاؤم فهذا هو الشرك، وهو دائر بين الأصغر والأكبر. فإذا رأى أحدكم ما يكره، رأى بوما أو طيرا أو كسيحا، فقال: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، أي بالخير، ولا يدفع السيئات إلا أنت، أي الشر، ولا حول ولا قوة إلا بك. يقول ذلك ليقوى يقينه وجنانه ويمضي في حاجته. فإن ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. مثاله: خرج يريد أن يتزوج أو يسافر أو يتاجر، فرأى حادثا فتشاءم منه، أو رأى غرابا فتشاءم، قال: تجارتنا خسرانة، زواجنا فاشل، سفرنا ما هو مبارك، فرجع، فهنا وقع في الشرك لأن الطيرة ردته. طيب ما يفعل بهذه الغضابة في نفسه؟ يمضي ويقول هذا الدعاء: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. في اللفظ الآخر: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، يعني لما يمنعني شيء أن ينفع ويضر إلا من جهتك، ولا إله غيرك. فسد هذا الباب بتوكله على ربه جل وعلا. ولهذا جاء في حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا الحديث يرويه ابن الفضل بن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الفضل: إني خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فبرح ظبي فمال في شقه فاحتضنته، فقلت: يا رسول الله تطيرت؟ قال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. فإن أمضاك مضيت لأجل التشاؤم أو رجعت لأجل التشاؤم فهذه طيرة، وإن كان أمضيت اتكالا على الله فهذا دفع لها. لما ذكر التطير وأنه من علم من الرجم بالغيب واعتقاد أثره في النفس كما في السحر والتنجيم، ذكر بعده ما يتعلق بالتنجيم.